خزائن الأرض. اللي بيقولوا إنه دخولنا مجلس النواب من أجل قول سيدنا يوسف عليه السلام اجعلني على خزائن الأرض. من رد عليهم شيخ؟ هذا قول مين؟ ما بعض نقول لا عمي. قول مين جعلني على خزائن؟ قول سيدنا يوسف. طيب نحن شريتنا على شريت يوسف؟ لا.